وكنا قد وقفنا على هذه المسألة وهي قوله رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. من أصول أهل السنة والجماعة والتي يذكرها أئمة السنة في عقائدهم وينوهون عليها هي مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر، وقد ورد في هذه المسألة عشرات الأدلة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلها تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وتحريم الخروج عليهم، والصبر على جورهم، وعدم منازعتهم. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، بل إن بعض كتب أئمة السلف مثل السنة للخلال وغيره من أوائل المسائل التي يذكرونها مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول كثرة الأدلة الواردة في هذه المسألة من القرآن والسنة. الأمر الثاني خطورة مخالفة أهل السنة في هذا الباب، لأن من خالف في هذا الباب كان من الخوارج، والخوارج وردت النصوص الكثيرة في ذمه. الأمر الثالث المفاسد المترتبة على مخالفة السلف في هذا الباب، بل عزى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: كل فتنة حصلت في الأمة كان من أعظم أسبابها مخالفة هذه النصوص أو مخالفة هذا الأصل في السمع والطاعة، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ما خرج خارجي إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح، لكانت المفاسد أعظم من المصالح. فكم من دماء سفكت وأعراض انتهكت وبلدان ضاعت بسبب مخالفة هذا الأصل الأصيل. وهذا يشهد له التاريخ القديم والحديث، حين خالفوا نصوص الشرع خرجوا على الولاة حصل في ديارهم الفساد وذهب الأمن والأمان وغير ذلك من المفاسد الكثيرة. مما يدل على هذه المسألة من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فبين هنا أنه يجب طاعة الله، ويجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب طاعة أولي الأمر، وأولي الأمر من ولي على المسلمين سواء كان عادلا أو جائرا. ولي الأمر إذا كان مسلما فإنه يجب السمع والطاعة له بالمعروف. وقولنا بالمعروف بمعنى أن ولاة الأمر لا يطاعون إلا فيما كان ليس فيه معصية، فإن كانت فيه معصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. وهذا يبين أن أهل السنة والجماعة عندهم ضوابط في هذه المسألة، ليس الطاعة مطلقة كما يتهم الخوارج أهل السنة بأنهم يطيعون الولاة في كل شيء. لا، نصوص الشرع تدل على أنها طاعة مقيدة بما لا يخالف القرآن والسنة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن إن أمر بمعصية لا نسمع ونطيع له في هذه المعصية لكن لا نخرج عليه لعموم النصوص في ذلك. ومما يدل على أن الطاعة مقيدة بما ليس بمعصية هذه الآية من وجهين. الوجه الأول أنه لما جاء إلى طاعة الله قال: أطيعوا الله، ولما جاء إلى طاعة الرسول قال: أطيعوا الرسول استقلالا، يعني ذكر كلمة أطيعوا عند ذكره لله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما جاء إلى أولي الأمر ما قال: وأطيعوا أولي الأمر، قال: وأولي الأمر منكم، بمعنى أنهم أطيعوهم في طاعة الله وطاعة رسوله. والوجه الثاني من الآية قوله: فإن تنازعتم في شيء، يعني إذا أمر الوالي بأمر وحصل نزاع هل هو حرام أو حلال نطيعهم أو لا نطيعهم، المرجع إلى قال الله وقال رسوله: تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يقل هنا ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر، فدل على أن طاعتهم طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. وهذه الآية تبين نقطة مهمة، وهي أن طاعة أولي الأمر أمر تعبدي وهو عبادة، فلا نطيعهم لمصلحة أو لدنيا نريدها، بل طاعتهم ينبغي احتساب الأجر فيها لأنها من طاعة الله وطاعة رسوله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ثم إن طاعة ولاة الأمر هو اتباع الأمر بالقرآن والسنة. ومما يدل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة، منها حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا إن حتى وإن ظلموا واستأثروا بالحقوق وظلموا الرعية يجب السمع والطاعة في المعروف، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فجعل ضابط الخروج هو رؤية الكفر البواح الظاهر الذي أقيمت فيه الحجة، وهذا يدل على أن ما دون ذلك لا يعتبر من مسوغات الخروج، وما دون ذلك هو المعاصي بأبوابها، لأنها دون الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن رأيتم إلا أن تروا، وهذا الغاية، إلا أن تروا كفرا بواحا، أما قبل ذلك فلا يجوز منازعتهم والخروج عليهم. ومما يدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وهذا من باب الفرضية أو من باب الغلبة، بمعنى أن من شروط الولي الأمر أن يكون حرا، بمعنى أنه يملك أمر نفسه. أما إن ولي هؤلاء غلبة وتغلب عليهم رجل يباع ويشترى فهنا يسمع ويطاع له من باب الغلبة، وإلا فالأمر من باب تأكيد السمع والطاعة، من باب تأكيد السمع والطاعة. وهذا طبقه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، حتى أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما استدعى أبا ذر كان في الربذة دعاه، فقال له أبو ذر: يا أمير المؤمنين، والله لو أمرتني أن أقعد لقعدت وما قمت، ولو أمرتني أن أقوم لقمت ما ملكتني رجلاي، من شدة تمسكه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس قوله: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وهذه وصية عظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، رأى فسادا، رأى سرقة، فالواجب عليه الصبر وعدم تحريض الشارع وعدم تحريض المسلمين على الخروج على الولاة بمثل هذه الأمور، وملء قلوب الرعية عليهم، بل الواجب أن يصبر ويصبر غيره، وله أن ينصح في السر، وله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالضوابط الشرعية. وأما الخروج على الولاة فهذا من مذهب الخوارج وليس من مذهب أهل السنة. ثم قال: فمن فارق الجماعة قيد شبر أو قيد شبر، يعني ولو قليلا، فإن هذا من سمات أهل الجاهلية والخوارج وليس من سنة أهل السنة. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر، يعني ذكر الصبر وذكر تحريم الخروج بعد أن ذكر أن هؤلاء الولاة أهل جور، فدل على أن جور السلطان لا يمنع السمع والطاعة. من رأى من أميره شيئا يكرهه يصبر يسمع ويطيع ولا يفارق الجماعة. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست وصايا غيره، وإنما هي وصية رسول الله. والواجب على المسلمين هو التسليم والانقياد لقال الله وقال رسول، لقال الله وقال رسول. بل نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة قال: سيكون، وانظر إلى هذه الصورة للولاة، قال: سيكون عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلبه قلب شيطان في جثمان إنس. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله نقاتلهم؟ قال: لا، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لأن مفسدة الخروج على الولاة مفسدة أعظم من مفسدة جوره وظلمه. قد يكون جوره وظلمه عليك خاصة، لكن لما يخرج يكون جوره وظلمه على الرعية جميعا، وهذا الأمر المشاهد، تكون فتنة خاصة فيقوم هؤلاء المظلومين خاصة فيثورون، يقومون بالمظاهرات وغير ذلك، فتكون الفتنة بعد ذلك عامة على البلد، خصوصا إذا كان الوالي جائرة، فينتشر الفساد وتذهب الأمن والأمان ويشرد الناس وتذهب الأعراض سنين طويلة. فلو صبروا كان خيرا لهم، حتى يتمنون أنفسهم أن يقول أن يرجعوا إلى حالهم الأول. فهذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر.